قبل شهر أو شهر ونصف كنت زائر القصيم ومريت الشيخ عبد العزيز التويجري. يمكن تعرفون الشيخ كبير في السن لكن ما شاء الله هو من أوائل من اشتغل بدعوة العمالة في المملكة، يعني من أوائل مؤسسين المكتبة، من أوائل مؤسسين مكاتب الدعوة. الشاهد فتحدثت معه فقال لي أنا ولدي قبل أظن قال لي 40 سنة ما شاء الله. طيب تونا فاتحين مكتب صغير كذا للدعوة ومدري إيش، ففي شركة جابت عمال ورست عليها مناقصة أحد الطرق ثم صار مشكلة وتأخرت تنفيذ المشروع والشركة اعتذرت من عمالها وبسفركم 200 أو 300 عامل بعد ما وصلوا. يقول فكان سفرهم في الليل وجاءهم واحد من الشباب ومرهم وقال من يروح معاي أنا بغديه. يقولوا جون يركبون سيارته ما تشيل إلا 5 و4 المفترض وركبوا 5 معاه وراحوا غداهم ومر على مكتب الدعوة قال تعالوا هنا نشرب شاي ونزلهم. يقولون ما يعرفون لغة عربية ولا فلبينيين. يقول فجاءوا ودخلوا وقابلتهم أنا وأنا ما أعرف أتكلم لا إنجليزي ولا فلبيني لكني ابتسمت في وجوههم وعطيناهم شاي وعطيناهم كتبا عن الإسلام. يقول ثم ذهبوا. يقول وبعدها بأظن قال لي 8 أو 10 سنوات يقول أنا جالس في الحرم المدني في المدينة إلا جاني واحد فلبيني لحية كذا صغيرة وسلم عليه وحب راسي وكيف حالك يا شيخ ويكسر في اللغة. قلت وين شفتني أنت؟ أين رأيتني؟ هذا قبل الفضائيات وكذا، وين شفتني؟ كيف عرفتني؟ قال أنا أعرفك، أنا اهتديت على يدك. كيف اهتديت على يدي؟ قال أنا من 7 أو 8 سنوات كنا في القصيم والآن أنا رجعت وأسلمت وكملت دراستي والآن أنا طالب في الجامعة الإسلامية. ما شاء الله. والله. والثاني يقول وين؟ قال والله والثاني ترى أسلم وترى في الجامع في الأزهر وواحد مدري وين يقول واحد. وإذا هؤلاء 5 أسلم منهم 3 أو 4 ما شاء الله. يا أخي هنيئا لمن جاء وبلغهم الإسلام.